Ramazan, Ramazan, Ramazan, Ramazan, Ramazan, ويا شهر العبادة والتقى. رمضان ويا شهر الصيانة والنقى. رمضان ويا شهر العبادة والتقى. رمضان ويا شهر الصيانة والنقى. رمضان شهر الله، شهر الله يا رمضان، فيه تفتح أبواب الجنان، صوم صدقة تهجد وقيام، فيه تفتح أبواب الجنان، صوم صدقة تهجد وقيام، فيه كل الخير رحمة وغفران، فوز نجاة من لظى النيران، فوز نجاة من لظى النيران. رمضان، رمضان، رمضان يا رمضان. كل عام وأنتم بألف خير.